أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أتبنى طفل لقيط لأنني لم أرزق بأولاد، فهل يحق لي أن أتخير بين ذكر أو أنثى؟ لأني سمعت أن اللقيط الذكر لا يجوز تبنيه وأنه حرام. التبني لا يجوز، ادعوهم لأنه هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباء فإخوانكم في الدين ومواليكم. ومعلوم نزول هذه الآية في قصة زيد رضي الله عنه الحارثة، فالمقصود أنه لا يجوز يعني التبني. لكن أما مثلا مسألة كونه يربي طفلا لقيطا أو صبي أو جارية بنت، هذا من أجل القربات ومن أفضل الإحسان لهؤلاء. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكاف اليتيم كهاتين في الجنة. اليتيم الذي له قرابات وربما يكون له إخوة وأعمام وأخوان وخالات، يقول النبي: أنا وكاف اليتيم له أو لغيره، يعني غيره أجنبي، له مثل يكون أخوه، أن يكون الكافل أخا لهذا اليتيم أو خالا له أو عما له قريب. فإذا كان هذا الأجر يبلغ هذه الدرجة، فكيف إذا كان ليس له أجنبي منه وليس بينه وبين قرابة، ثم هو أيضا لقيط أشد، هذا أشد. اليتيم أمه موجودة وقراباته موجودون من جهة الأم في الغالب، أما هذا فليس له مقطوع النسب إلا من جهة أمه، مع معلوم أن حاله حال شديدة، ومعلوم أن الناس ربما يقصون على من أمثال هؤلاء. فلا شك أن هذا من أجل القربات وأفضل الطاعات ما يتعلق بالإحسان إليهم، لكن لا يجوز أن ينسب إلى من التقطه، بل هو ينسب إلى أمه. نعم.